لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. هذه العلامة تحدد موضع تقاطع طريق مع سكة حديدية. الإشارة الإضافية الموجودة تحت علامة القاطع والمقطوع تدل على وجود اثنين أو أكثر من سكة حديدية.